نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: وكذا وديعة. سبق أن الرهن إذا كان حيوانا وأنفق عليه بغير إذن مالكه مع إمكانه لم يرجع، وإذا تعذر أن يستأذن رجع. قال هنا: وكذا وديعة، أي وكذا وديعة إذا أنفق عليها المودع بغير إذن مالكها مع إمكانه لم يرجع. مثال ذلك: لو أن شخصا قال لجاره: خذ هذه الشياه هذه الغنم العشرة وديعة عندك، سوف أزور والدتي في نفس البلد وأعود. فلو أنفق المودع على هذه الشياه فاشترى لها طعاما وماء مع إمكانه أن يستأذن مالكها لم يرجع، لأنه هو الذي تبرع بذلك. وقد يكون عند المالك طعام وشراب لها. والقسم الثاني: إذا تعذر الاستئذان من المودع فإنه يرجع عليها. مثال ذلك: لو أن شخصا قال لآخر: خذ 5 بقرات هذه وديعة عندك مدة يومين، سأسافر مدة يومين ثم أعود، وأعطاه طعاما وشرابا للبقر يكفي يومين، فانتهى اليومان ولم يحضر المودع، فقام المودع بعد اليومين يشتري لها طعاما وشرابا ولا يعلم أين سافر، فأنفق عليها مدة شهر أنفق عليها مدة شهر 3000 ريال، ثلاثة آلاف ريال. فلو رجع ربها يطالبه ب3000 ريال، لأنه لو لم ينفق عليها لهلكت تلك البقرات، وهي في حال عدم قدرة المودع على استئذان المودع في الإنفاق عليها. قال: ودواب هرب مالكها، هرب مالكها، وكذا دواب مستأجرة هرب مالكها، أي وكذا دواب هرب، أو وكذا دواب مستأجرة هرب مالكها ولم يضع لها طعاما أو شرابا عند المستأجر. ففيها التفصيل السابق في الرهن والوديعة: إن أنفق عليها بلا إذن المؤجر مع القدرة على استئذانه لم يرجع. مثال ذلك: لو أن شخصا استأجر من آخر بعيرا من مكة إلى المدينة، ومع البعير المؤجر يقودها وهذا راكب عليها، وبعد أن سار 100 كيلو هرب المؤجر، وهذا البعير يحتاج إلى طعام وشراب لئلا يهلك، فهنا ينفق عليها المستأجر بنية الرجوع، وما أنفقه يطالب به المؤجر. وإذا هرب المؤجر والمستأجر يستطيع أن يتواصل معه، لكنه لم يتواصل لم يرجع. ومثل ذلك أيضا العارية، مثال ذلك لو أن شخصا استعار من جاره بعيرا ليركبه ويحلب لبنه، فينفق عليه المعار إذا لم يستطع الاستئذان من مالكه، وإن استطاع ولم يأذن لم يرجع. فلو هلك البعير بعد أن استأذن من صاحبه فلم يأذن، لا شيء على المعار. ولما فرغ المصنف رحمه الله من أحكام النفقة على الحيوان المرهون وما في حكمه كالوديعة، انتقل بعد ذلك إلى الإنفاق على الحيوان، انتقل بعد ذلك إلى الإنفاق على الرهن غير الحيوان. فقال رحمه الله: ولو خرب الرهن أي غير الحيوان كالسيارة والدار والمزرعة، فعمره أي المرتهن لم يرجع أي المرتهن على الراهن إلا بآلته فقط، أي إلا بالأعيان التي وضعها في البناء، مثل اللبن والبلوك والإسمنت والحديد، فيرجع على المرتهن لأن هذه الأعيان التي أصلح بها الرهن تبقى ملكا للراهن. وأما أجرة العاملين في البناء فعلى قول المصنف لا يرجع المرتهن على الراهن بها لأنه تبرع بذلك، أما الأعيان فتبقى في الرهن. مثال ذلك لو أن شخصا اقترض من آخر 100,000 ريال فرهنه بيته، ثم بعد شهر الماء الذي في الجدار للغسيل انحل فخرب السقف، فأصلحه المرتهن فأحضر المرتهن لإصلاحه من الحديد والإسمنت 10,000 ريال والعمال 1,000 ريال. على قول المصنف رحمه الله الراهن لا يعطي المرتهن سوى 10,000 ريال لأنها قيمة الأعيان ولا يعطيه قيمة العاملين. والقول الثاني أن المرتهن يرجع على الراهن بالأعيان التي وضعها في الرهن وبأجرة العاملين، وهذا هو القول الراجح لاحتياج الرهن للبناء، ولا وجه للتفريق بين الأعيان والعاملين. نعم، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين.